لأن تبين لنا هذه المخارج ولا لأن ما لها نظير. عن الأصول يعني. عن الأصول. عن إيه ما بلا من الأصل يعني خرجت منها. من الأصول. ترتب من الأصول خرجت. ما حكم لها رجالتها قالوا ما حكم لها رجالتها. إيه ما بلا أنك كأنها اعتمد على ما قد مضى قد وبايز. يعني خرجت على الأصول ولا من الأصول بتقدير أصالتها. قال حكمنا بزيادتها مع ضمها ايضا لقل هو هنا انه نحكم بالزياده مع عليه مع الضم مثل ما حكمنا بالاصاله اذا حكمنا بالزياده في تفعل في الفتح فنحكم بالزياده في الضم ولو وجد لو وجد نظير للمضمون لما الترتيب الكلام فإنه لو حكم بأصالتها لكان كبردا وترتب بفتح التاء الأولى من الأصول يعني خارج منها بتقدير أصالتها فحكمنا بزيادتها مع ضمها أيضا من أجل ذي من أجل قدواش حكمنا جواب قلنا بزيادتها بترتب لما قلنا بزيادتها في ترتب حكمنا بزيادتها في ترتب المضمون ولو كان له نظير لأن ما أسافر في اللغتين وهم متفقتين في المعنى أن يكون أحد منهم زائد وأحد أصلي ولا أسافر نلحقه بالأصلي لأنها فامتحق علينا في ترتب المفتوح ما له نظير فنحن ما لنا نظير مش بقول الحين الزيادة في ترتب لقى لقى في ترتب لقى ترتب لقى ترتب أنا قال لقى عدم النظير لا لقى عدم النظير في ترتب ترتب ما سافر اليوم ما سافر قال لغتين هم كل كلمة الواحدة هم كل كلمة الواحدة لا إذا له معنى وده له معنى هي مختلفة وكذا نون قم فخر بوزن قرطاب مع وجود قم فخر بضم القاف قد قالنا هناك في قم فخر ها؟ قال فإنه لو حكم بأصالتها لكان كقد بعض لكن لما خرج عن الأصول على لغة ضم قافه حكم بالزيادة مع كسرها أيضا هذا الذي ظهر فيها سبر الكلام ما بلا الأولى تركيب الكلام هناك قم فخر قدومه ما معه وزن هناك لكن المضموم له وزن يعني موجود فحكمنا به بأن الكلمتين سواء لا مع الكسر ما مع الدرهم زيادة النون ها على الدرهم فين قم فخر كان الخامس درهم لا خمسة الأربع وزن فالأربعة هالحروف لا وزن الأرباعي هو على وزنه وين لا خماسي ما بلا فل أربعة هالحرف الأولى. أنا قال غير طالع. خماسي. لا خماسي. وذاك رباعي. وكذا نون خنفسة بضم الفاء مع وجود خنفسة بفتحها. فإنه لو حكم بأصالتها لكان هقرفصة. لكن لما خرجت بفتحها عن الأصول. حكم بالزيادة مع الضم أيضا لأنها لغة في نفس خنفسة خنفسة خنفسة خنفسة خنفسة على خنفسة خنفسة هذا هو هاي المضموم ها ما هي مضمومة لا أرفصة الله بدره عباس واحد باقي واحد هذا من سي واحد واحدنا المحافية اللي تعلموا الكمبيوتر الدور لا بلا اثنين بس اثنين انا بديش وش عبد الرحيم عبد الرحيم انا عباس وعبد الرحيم واحدنا المحافية واحد نقول اشتي واحد هو داري انه بقى يتمكن وهو نشيط للعمل وما هو متخلف ولا هي لما تنجح الدورة بعد العصر لمدة شهر كامل في يجوه وبعد كيف صعدة جل بس لحن جل بس لحن من اليوم لا من يوم الأحد ولا في اليوم لكن من اليوم داري من نفسه هنا أنا زي كنيا ها؟ وجوه ينفع في المستقبل ايوه ما هو مدرب لنا كل العمل مركز ولا تعليم ولا تدريب تدريب ولا اي شيء هو مستعد للغير عباس وعبد الرحمن هذا اثنين بس بعد العصر اثنين بعد العصر مستعلم واحنا بقى تعلمونا الذي هنا بدلكم من ثلاث حق يعني شايل هذه بتكون يحضر لا بعد بعد بعد ما يكملوا بس يرجعوا من هناك إذا بدهم يكون يرجعوا يطبقوا هنا ولا شيء هذه بتكون يحضر يتعلم أهم ولا شيء أبدو لا تمهيدي احنا مكفلين ما فيها ادخال صعدة وفيها يعني الوقت ما وكذا همزة ألنجج بفتح الهمزة مع وجود ألنجوج بمعناه فإن كل منهما معناه العود العود فإنه لو حكم بأصالتها في ألنجج لم تحكم لا لم تخرج عن الأصول إذ يكون وزنه فعللا وهو موجود فشرنبث لكن لما خرج ألنجوج عن الأصول على تقدير أصالة الهمزة لأن فعلولا شاذ قليل فعلول ولو كان أفنعول مثله حكم بالزيادة فيهما جميعا لو حكمنا لو قلنا أن ما بشي وهو شاذ ألنجوج أفنعول لو قلنا أنها نرجع إلى الزايد إحنا نحكم بالزايد فإذا قلنا أن الأصل شاذ والزايد شاذ حكمنا بالزيادة لكن ما هناك مرجح آخر وهو إيش عدم وجوده في الأصول في لغة فاللغة الأخرى نحكم بإيش بزيادة مثلا والنون الثالثة فيهما زائدة أيضا لغلبة زيادتها ثالثة ساكنة كما سيجيء إن شاء الله تعالى في موضع عليه غلبة زيادة النون إذا هي ثالثة أربعة واضح هكذا ها؟ كيف؟ أرجح إلا مع ألنجوج قال ألنجوج وألنجوج ها خلاص ألنجوج قال موجود ألنجوج فعلل موجود وألنجوج ما عشي ايوه ما بشي ما سافر فعلول ما بشي فعلول اذا نحكم بزيادة الهمزة في فعلل عدم النظير ايوه لكن عدم النظير ولو لم يكن عدم النظير في الهمزة الاولى كذلك ما نحكم بلي بزيادة الهمزة لان لو فرضنا ان الشاذ في الامرين كلهم نحكم بالزيادة لان الزيادة اكثر ولا جاوبين عدم النظير وشده لكن بهنية به مانع ولا لأنه قال هناك في الأول قال لا بد أن يكون الكلمة كلها أصول أما إذا هي زوائد ما به مرجح إذا قف فيها زائد وهنا قف به زائد هنون الاشتقاق وغير السوافي كل الحروف كلها اصول. ايه يعني مما يظهر فيها لا لكن يشتي لنا اذا جاء الكلمه ما معها اشتقاق كيف نسوي؟ نرجع الى ذولي اما الى عدم النظير ولا باقي لنا في الزياده اذا كانت الزياده مضطرده في مكان نحكم بالزياده. قال ولو كان أفنعول مثله حكم بالزيادة فيهما جميعا فيها لو كان أفنعول مثله ونحكم بالزيادة فيهما جميعا لو شاذ والنون على بناء على أنه يرجع إلى الزائد لأنه أكثر والنون الثالثة فيهما زائدة أيضا لغلبة زيادتها ثالثة ساكنة كما سيجي إن شاء الله تعالى. رجع يبين لنا لنا باب التعريف الغلبة هي حروف الزيادة وين بتزاد. فوزنه أفنعل لا نحكم بزيادة الهمزة لا بأصالة الهمزة ولا يجوز أن يحكم بأصالتها وزيادة التضعيف لأن لنج مهمل بخلاف لج. أقول رجع إلى الاشتقاق ما عده لج لج وين قلنا هذا الحين هذا الحين هذا لج الاشتقاق ما عده لج لج حكم بزيادتها الهمزة قال ما يشتري فالأول عدم النظير لما بثاني لا ما يشتري زيادة النظير العدم النظير ألزم فيه الأول كله ألزم فيه كله يقف في حرف زائد أيوه يعني إذا قدوا راجع إلى قدوا مشتق في قول كلمتين سواء راجعين إلى أمر واحد. قال لأن لنجا مهمل بخلاف لجا ففيه شبهة الاشتقاق فإذا رجعنا إليها فإذا قلنا أنها راجحة على لك على عدم النظير ما هو واضح ها؟ ما هو واضح لا ما هو واضح لكن قدوا على ما مر لنا هل هو يرجح أو هم إيش اختلوا هل هو راجح على الاشتقاق الضعيف البعيد هل هو راجح على عدم النظير أو لا لما هنا هو داعم له هو داعم له هو داعم لعدم النظير الحكم عدم النظير إذا حكمنا بعدم النظير هو داعم له الاشتقاق لأن بات زيادة الهمزة بعدم النظير زيادة الهمزة وكذلك بالاشتقاق نحكم بزيادة الهمزة. وبهذا يعرف الرضي زيادة الهمزة والنون فيهما معا بيعرفها بالاشتقاق ما بيعرفها لا بعدم النظير في ألنجوج لأن الواو زائدة قطعة فيها فإذا هي زائدة قطعا ما بنحكم بالزيادة من أجل وجود الزائد كثرة الزائد بل قال يرجع على ليش للاشتقاق بيقولهم زائد الجمعة ها إذا قبه زائد متفق عليه فلا نحكم بالزيادة من أجل الزيادة لا إيش قال ما تكتب إنه ما بلا زائد النون ولا لا هو قال ما قال فيه نية بلا اشتقاق إنه يحكم بالزيادة له بالزيادة الألف من أجل له من أجل الاشتقاق حكم الرضي ما هو لجل كون الأصل بها إنه زايد يعني نعيده إلى الزايد لا ما هو ذي هذه خالف فيها الرضي قال الرضي حكم بزيادة الهمزة والنون فيهما معا لا بعدم النظير لما ذي قد جابه أنه لجل عدم النظير ولا ما بلا لجل الاشتقاق ولا هو لجل إيش إنها أعاده إلى أن الأصل فيها أن الزوائد أكثر من غيرها نقول إنها خرج عن الزوائد وعن وعن الأصول فإذا نحكم بالزيادة لأن الواو عندها زائدة بالاتفاق عنده وعند غيره متفقين جمع بالخلاف الله بالنون والهمزة. قال لأن الواو زائدة قطعة خلاص فإن خرجتها معا ذاك خرجت المفروض ولا الأمثلة فراهي خرجت معه لا على بناء أنه ما بلا خرجت منه من وجه الأصالة من وجه الزيادة لا ما خرجت مثل بعض الأمثلة ما هي من كل حال. قال فإن خرجتها معا أي الزينتان عن الأصول على تقدير أصالة الحرف وزيادته فزائد أيضا أي فيحكم بزيادة حرف الزيادة لما عرفت من كثرة أبنية المزيد كنون نرجس بفتح النون وكسر الجيم للنبت المعروف نرجس مجرور سالم نرجس لا بالكسر فإنه يحكم بزيادتها وإن لم يأتي نفعل في الأسماء كما لم يأتي فعلل بكسر اللام ما جاء لا نفعل ولا فعلل كيف نحكم بالزيادة نحكم على أنه نفعل لأن الزوائد أكثر وكذا نون حنطاء بالهمز كقرطعب وهو العظيم البطن فإنه يحكم بزيادتها. وإن ندر في علول كما ندر فعلول ما هي فعلول ها غربة تمحك علينا. أقول ما عاد الشرط أن يكون في حرف زائد. ما هو شرط أن يكون في حرف زائد؟ ما هو على قول الرضي المحفى الاختبار ما حاجة إنها المحفى فيه المحفى فيه أول شيء هربوا بعضهم منه ورجع حين تأخروا قليل فالراحة يشتوا يعوضوا لا يفوتهم شيء ينزلوا ايوه ينزلوا الله الحقوا حاجاتهم بس لازم انا خلاص بعد اخر شيء الاختبار قد عانى قال فأما الواو فعرف زيادتها بالغلبة مع ثلاثة أصول يلا أن بينها إذا الواو مع ثلاثة أصول يحكم بزيادة. ومقتضى كلام الرضي أن لا يحكم بزيادة النون إلا أن له فيه عذرا كما سيأتي. إن مقتضى كلامه على ما مر أنه لا بد أن لا يكون في الكلمة زائد بالاتفاق ها؟ ولا هنا بالواو زائدة اتفاق هنا هذا الاتفاق. ليش عاد يشترط الاتفاق؟ لأنها أن الشيء يقدم هو قبي يقول بزيادة ثلاثة أصول لأنه قال ما هو الشيء لما يقول كلمة حرف زائد بالاتفاق ما حرف زائد إذا هو عنده ما هو زائد هو بدو لها قال إلا أن له فيه عذرا كما سيأتي في تعداد الغالب عند قول المصنف ونون حين طأول يقولها ما إذا هو إيش ما بلا حكمنا بالزيادة من أجل الغلبة سهل يعني الغالب فيها الزيادة بعد ثلاثة أصول سهل يعني لكن المفروض على قوله إنه إذا قد ثبتت زيادة بأي وجه إنه إيه إنه لا يحكم بالزيادة من أجل الزيادة من أجل كون حروف الزيادة كثير ما هو يحكم بالزيادة لا لأجل حرف الزيادة لا المفروض أنه لا يحكم بالزيادة إلا إذا ما بشي زيادة غير حرف الزيادة هذه قد يبان نحكم به ما نظر إلى أن الواو زائدة مرة لا أنا يشتين إذا بده من أو زيادة فكده خلاص يبان نحكم بزيادة الحرف ساعة حضاء زيادة ما الله ما بالشيخ اللي يطيب ما هو قال لا كلمة حرف زائد كتبان عزبنا أو زيادة أو تحكم بزيادة إذا ما بلا هو يعني إن جعلناها أصلي إن جعلناها أصلي النون جاوقد حروف كلها أصلي وإن جعلناها زايد جاوقدوا زايد هو الحرف ذي فإذا هذا الذي نحكم به أما إذا بحرف زايد قبله فقد الكلمة من حروف الزيادة من غير لا لا ما هو مرجح لكن الأصل أصالة الحرب الأصل أصالة الحرب ما به ما يرجع قال ليش كان مقتضى كلام الرضي هنا أنه لا أحنا زيادة الليل لا برقل الغلبة احنا مختلفين في الواو بس هل هي موضعها موضع غالب للايه للزيادة أو لا لكن إنها موضع غالب للزيادة معنى فيه زيادة ولا فيه حكم بالزيادة أو لا من الأصالة أو لا فيه في حنطة وش عبدها لا هي الواو والنون لا يدي ما دي عندك يدي احنا مختلفين فيها اي لكن هل الواو وين موضع زيادة ولا ما هي قلت يقولوا انها تزاد ولا قالنا اذا حكمنا اذا هو جاء من اجل النظير من عدم النظير لا ما هو من عدم النظير لا من اجل الغلبة هل هو موضع غلبة هل ها او لا هل هو موضع غلبة زيادة ايه او لا هل ارجع يقال الخلاف بها لكن مش قال الرضينا قل ما هي موضع ما حكمنا بزيادة أنه لجل ما هو موضع غلبة اشتيلنا لا باقي قال انه باقي بعيد هنا في ما هو في 10 اليوم الحمد لله الحين باقي ما في غلبة الزيادة الغالب ما سيأتي عادة سيأتي ما هي بلا هذا الشيء ندري بهذا زيادة الله في حنضة أو نسة لديه الله الغلبة الزيادة لا تقول الميم تزاد في كذا ولا وفي كذا ولا أنا أكتب عدنها ضيع عندك والسين اضطرادها في كذا والضم والتاء في كذا زيادة اللام في زيادة الواو سبعة سنين والواو في كواء ونون حين ضاءوا بواويها وهو القصير وقل العظيم يعني أنه فيه تبرغ زال والواو خارجون على تقدير زيادة أي لكن وقال الرضي فيه غالب واحد وهو الواو وقال الرضي فيه غالب واحد وهو الواو أما النون والهمزة فليستا بغالبها لأنهم لما كانت رسيلتيها فيها أفسر وقوله بأكثر ما هو الواو وإن لم يكن من الغالب وين جاء الجواب على الأولى حكم زيادة الهمزة لكن زيادة النون في الوسط أكثر من زيادة الهمزة ما أبصر وش يشتي يشتي الرضي ما هنا سهل يعني العذر ذي له إنها لما كانت الله لما معه غيره من الحروف وليست هي غالبة بقية الحروف حكمنا للواو مثل ما حكمنا لغيرها من الحروف تي هذه هي معه معنى النون والهمزة والواو ثلاثة عند الرضي إن ما به غالب إلا الواو قريت فلما كان ما به غالب إلا الواو حكم للواو بما حكم للهمزة والنون ليش حكم لما حكم حينهم معها فالكلمة لكن ذاك غالب وذولا ما هم غالبين بينهم فرق هو هم قدي صورتهم صورة الزوائد نعم. وما هم غالبين عنده حكم لها لما كانوا في كلمة واحدة حكم لها بحكمه وبنى كأن ما في شيء ما هو زايد رجح يعني عدم زيادتهم ما هم عندهم من الغوالب لكن ليش رجح هني على غلبته الواو رجح الواو انها زايده ما هي بدوف يقول انها زايده لكن ليش انها حكم بزياده النون ولا النون من اجله لا من اجل ترجيح للزوائد على الاصول ما هو حكم هو كذا يعني قال ما هم زوايده لما هو ما هم زوايده إلا عندها النون حكمنا بأصالتها أيوة. لا بزيادتها لقل ما هو لقل الغلبة أيوة. حكمنا بزيادتها من أجل أن كون الأصل في الكلمة الكلمات الزائدة هي أكثر ولأنه بأخرج في الأصول أكثر زيادة النون زيادة الواو لا ليش حكمنا بزيادة النون ما قلنا أنها ما احنا قلنا أن جعلناها أصول جاهو بأخرج وإن جعلناها من الزوائد بيخرج ليش حكمنا بزيادة النون قال لك إن الزوائد أكثر اعترضوا عليه قالوا كيف تقول والواو قديه قدي زايدة قال حكمها حكم الألف والنون فالكريم الواو بس حكمها حكم الألف والنون الألف والنون ما هي موضع زيادة ما هي موضعها موضع الزيادة فكذلك الواو مثلها ليش الواو مثلها حينهم بكلمة واحدة جمعوا الزوائد في كلمة لكن ما إذا قدوا يجد حرف زائد بنحكم بالزيادة لا وش ترانا لأن بنيت الزيادة أكثر ورجعت اعترضنا عليه وقدوا يجد فيه زائد ها اعترضنا عليهم قدوا يجد زائد المفروض كيف تحكم بالزيادة وقدوا يجد زائد هذا عذره قال أجرين الواو مجرى لك الهمزة هو حاجة عن الواو أصل إيش لا كأنها ما هي غالبة بالزيادة لكن يعني أعطيناها حكمهم بس ولما هيك حكم هي بزايدة على كلها ما بلا أعطينا الحكم ذي كان ما هي زايدة أي. ما هي غالب عندك حرفين من حروف الزيادة فيه وما هو غالب زيادتهم فيه والنون والهمزة هم ما قدموا صوت اشتري لا ما اشتري ما حكمنا بزيادة النون لما الهمزة هي حكمنا بزيادة النون لا يقول لنا باير زنبي النون انحكمنا بزيادة الخروج على الأصول انحكمنا بأصالة الخروج على الأصول فحكمنا بزيادة النون لا يقول كثرة الزوائد ولا ليش ما جاء عندنا زائد عن الهمزة وين بالفرق بينها وبين الهمزة ما الهمزة ما هو خارج ما هو خارج إذا لازم من الهمزة نص لا من الوزن قال ندر فين علون دريت اسمع اسمي بدر الدين قال إنه ندر فنعلون وندر كذلك فعلولون فعلولون هذه ندر والوزن الوزنين كذلك فإذا حكمنا بفنعل فنعل يعني نقول لو قلنا فعله فلا همزه نقول في كل همزه اصليه لكن ليه ما نقول ان اصله نقول فعله سافر ما هو ما نحط بزياده ولا هي موضع زياده موضع غلبه ما هي موضع غلبه اصلا اذا الاصل ان الهمزه والواو بتزاد كل هذا لا ما هي اصل لا هي من حروف الزيادة لا هي من حروف الزيادة بس فيأتي إنها كلها يعني تزاد مع ثلاثة أحد لما عند الرضي ما قال ما به غالب إلا لا قال ما به غالب إلا الواو بس ولذا قال حكم عليه قاعدة هذيك قرأناها بشدة إنها تزاد مع ثلاثة أيوة لا بلا قال إنه هو لا النون قال في موضعها الموضع ذي فالثاني ما بتزيد هو برجع يقول لنا يقول لك يخرج ما نحكم بالنون لو حكمنا بالغلبة ونحكم بالغلبة من غير لو موضع غلبة النون نقول بأنه غالب الوزن زيادة غالب زيادة ما هو حكمنا بزيادة عن دريس كان علي ريشيك الملعبة الأسماء لأنه قلنا أن المنة الزائدة هنا بالتالي لا لا لا قلنا اشتي النون مع اربع الاصول في حندريس لا حندريس لكن هذا ما عندك فن عليل وهو قال موجود قالنا الوزن سابر فاذا ما هو خارج على الاصول اذا حكمنا بزياده رجعنا بالاشتراك لا هنا يا سيدنا واما الواو فاعرف زيادتها بالغلبه مع ثلاثه اصول ومقتضى كلام الرضيع لا يحكم بزيادة النون إلا أن له فيه عذرا كما سيأتي في تعداد الغالب عند قول المصنف والنون حين طاوي وكذا ما قف الشيء نحن هذا المسوخين ما نكمل لما ما نشد زيادة لا نشد زيادة ما نكمل كمل النونات سامر كمل جمل الشيطان وكذا نون جخدب وهو الجراد الأخضر الطويل الرجلين جندب عذيب نسميهاش جمل الشيطان فإنه يحكم بزيادة فيها الأخضر جمل الشيطان أخضر أخضر بجمل أخضر تقول شوية كل أنواع إنسان إذا كان ضعيف عليهم تشيع أنواع ليه بجوه عدها أكبر ما هو جراد ماذا عندك ما هو جراد منهم كذا ضعيف لا به جرادي أخضر بجوه مثل جرادي ما بلا رجل أنه طوال كذا أخضر بجوه لا ترضى لهذا تعالى فإنه يحكم بزيادة هذا عدم نظيرها على تقدير الأصالة قال إذ لم يثبت جخدب وإن كان فنعل أيضا نادرا ونون جندب لأنه ما ثبت إيش جخدب جهو على إيش على قياسه يوجد لا على قول سواء حكمنا بزيادة أو لا على قول الأخفش على قول الأخفش فعلا الذي حكم به لا ما عند الأخفش وإن كان فنعل أيضا نادرا فإذا ما وجد ذا وذيك نادر كلها قال الرضي الأولى أن جندبا فنعل ثبت يخدب أولى بالاشتقاق لأن الجراد قال لأن الجراد يورث جدب الأرض ولذا سمي جرادا لجرده وجه الأرض من النبات ما عدهم من الاشتقاق ما عاده من فرجع قال ولذا قال إن من باب الاشتقاق ما هو لقل له وجده يخدب له موجود بقى نحكم به فنعل لأن فيه اشتقاق من القدب من القدب يعني بلاحظوا هو... من جهة المعنى زي لاحظوا لا ما هو ما هو ما هو السبب ما بلاقي القراد أصلها ولا ما هو يخدب لا يندب قدوسات من القدب لكن على ماذا ملخفش بس لا لا قال لو وجد يخدب نحكم بالاشتقاق من غير نحكم بأنه فنعل لكن دير وزن ما بشي ولا عند الأخفش فعلا ها فرضنا أنه موجود الوزن. إيه. لا تحكم بأن فعلل. احكم بأن فنعل. زايد. زايد. لجل الاشتقاق. الجذب. إيه. ما هو مبرر لجل عدم الوجود. قال الرضي نحكم بأنهاش. بأن فنعل زايد لجل النهاش. لأنها مشتق من الجد. قالوا إذا سمي جراد سمي الجراد من أصله جراد. ليه؟ قال لي جرده وجه الأرض. في إنك عام يقف فيها ناجع وقديم. جا وقديم مثل الجد. يعني من جراد إيش شيء؟ لا لا جدبة. جدبة لكن حقنا من جدبة. لا. لأن الجراد. ما بلا ذا عندك بين لك بس وش به علاقة بينهم. ناسبة. ليش سموه جندب؟ هذا الجراد يسمى جندب. قال من الين؟ من الجد من جدب الأرض. لأن أصلها الجراد حتى هو بيجرد الأرض ينظف على ما جوديه مثل ليش المجدبة الذي ما جالهم والأخضر ذا يا رحمة الله ما قدرينا ليها الجندب تسمع جرعد بيعظم ولا ما بيهو كثير مثل الله قال سيدنا من جدبه الاشتراك قال لأن الجراد يريث جدب الأرض بس أيوة لكن الاشتقاق جدب الأرض اسمه ما هو باسمه نون ما باسمه جندب أبعد النون جندب نرجد فوقه النون زائد ورجع بين لنا وش اسمه جراد اسمه جراد هو أصلا وذيه اسمه جندب اسمه جندب بالفتح يا رب من الله